الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: ما حكم من كان عليه قضاء وتكاسل وتهاون عنه حتى حال عليه رمضان الآخر؟ الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل فالواجب على هذا الرجل ثلاثة أشياء. الأمر الأول، يجب عليه أن يتوب لله عز وجل لأنه أخل بالواجب الموسع وأخرجه عن وقته، فإن قضاء رمضان واجب موسع، فهذا الرجل قد أخرج الواجب عن وقته الموسع، ومن أخرج الواجب عن وقته فإنه آثم، والآثم يفتقر إلى توبة. فأول واجب عليك بارك الله فيك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا التأخير الذي لا عذر لك فيه. الأمر الثاني، يجب عليك أن تقضي، لأن هذه الأيام لا تزال ذمتك معمورة بها، فيجب عليك أن تقضي بارك الله فيك. الأمر الثالث، يجب عليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، وبرهان هذه الكفارة أنه قد أفتى بها ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا قمت بهذه الأمور الثلاثة فقد برئت ذمتك. أسأل الله أن يعينك على القيام بها، والله أعلم.